بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. طيب أحسنت شيخ مناحم، بيتا بيتا. واتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا البيت وهو قوله وذو اتصال منه إلى آخره متعلق بالبيت الذي سبقه، فهو يتكلم الآن عن الضمير. فقوله وذو اتصال منه يعني أن الضمير ينقسم إلى قسمين، كما سبق معنا، إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل، إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل. وابتدأ المؤلف بالضمائر المتصلة لأنها أقوى، فقال وذو اتصال أي صاحب الاتصال من الضمير ما لا يبتدأ، يعني ما لا يبتدأ به، فلا يأتي مبتدأ أبدا، وكذلك ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني لا يلي إلا الاستثنائية في حال الاختيار. إذن فضبط المتصل بضابطين: الأول أنه لا يبتدأ به، الثاني أنه لا يلي إلا في حال الاختيار. لا يأتي بعد إلا في حال الاختيار، بيجينا معنى اختيار اضطرار. طيب مثاله تقول حفظت الدرس، حفظت الدرس، فقلنا حفظت التاء هنا هذه ضمير متصل، فلا يمكن نقول تاء حفظ، تاء حفظ، كما نقول في هو يحفظ أو أنا أحفظ. أنا هو ضمير منفصل يأتي ابتداء في الابتداء، أما المتصل فلا يمكن يأتي في الابتداء أبدا. طيب وكذلك قوله ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني لا يأتي بعد إلا في حال الاختيار. وعند النحويين إذا عبروا بالاختيار فإنه يقابل الاضطرار، والاضطرار عادة يأتي في الشعر، الاضطرار عادة إنما يأتي في الشعر لأن النثر لا ضرورة فيه، لكن الشاعر بسبب البيت وزنه قد يحتاج أحيانا إلى أن يأتي ما يخالف قواعد النحو ويسمى الاضطرار، حال الضرورة. طيب وعليه فلا أستطيع أن أقول حفظ إلا تاء الدرس، ما يمكن، بينما أقول لم يحفظ الدرس إلا هو، لم يحفظ الدرس إلا هو، هو منفصل فيأتي بعد إلا. طيب وقوله ولا يلي إلا اختيارا أبدا مفهومه أنه في حال الضرورة يأتي الضمير المتصل. وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله شاهدين: الأول قوله أعوذ برب البيت من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، فما لي عوض إلا هو ناصر، عندكم في ابن عقيل، فما لي عوض إلا هو ناصر. وشاهد قوله إلا هو، فإن الهاء هنا متصل ومع هذا أتى بها بعد إلا، لكن في حال الضرورة. كذلك قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، إلاك في قوله الكاف في إلاك. طيب قال رحمه الله ممثلا للضمائر المتصلة كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك، في هذا البيت مثل المؤلف رحمه الله بأربعة أمثلة مختلفة بالضمير المتصل، مثل بأربعة أمثلة مختلفة للضمير المتصل. قال: كالياء والكاف من ابني أكرمك. ابني أكرمك، عندنا ابني فيها ضمير الياء هو ضمير المتكلم، والثاني الكاف في قوله أكرمك، وقد اختلف في اللفظ وفي الموقع، فإن الياء في ابني في محل جر بالإضافة، والكاف من أكرمك في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب، وقوله والياء والها من سليه ما ملك، أتى الآن أيضا بمثال جديد ونوع جديد، وهو أنه جمع بين ضميرين متصلين في كلمة واحدة في قوله سليه، سليه ما ملك. طيب، فقوله فالياء، فالياء هذا ضمير رفع، ضمير رفع سليه، والهاء لا، والياء والها من، طيب وش موقعها؟ لا، الياء أحمر رفع، لكن الهاء سليه أنت، لا الهاء مفعول به، نعم مفعول به، يعود على الرجل، الرجل. إذن فسليه الياء فاعل محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به، والياء والهاء من سليه ما ملك. طيب، ثم قال في قاعدة عظيمة لا تختلف أبدا: وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. أفادنا في هذا البيت فائدتين: الأولى إعرابية والثانية لفظية. فالإعرابية أن جميع الضمائر مبنية، جميع الضمائر مبنية. والفائدة الثانية أن الضمير إذا تغير موقعه من الإعراب فإنه لا يتغير لفظه، إذا تغير موقعه من الإعراب فإنه لا يتغير لفظه. طيب، والذي يتغير في الإعراب إما تغيرا كاملا أو تغيرا جزئيا. طيب، ونأخذ فائدة أخذناها المرة الماضية، أن من الضمائر ما منفصلة ومتصلة، ما لا يأتي إلا للرفع، ومن الضمائر ما يأتي للنصب والجر، ومن الضمائر ما يأتي للرفع والنصب والجر. نقول هذا اللي يأتي للرفع والنصب والجر هذا موقعه لفظه لا تغير، كقوله قول مالك: اعرف بنا فإننا ملنا المنح. اعرف بنا، عندنا نا أتت في حال جر وفي حال نصب وفي حال رفع، ومع هذا لفظها واحد. طيب، إذن خلاصة البيت الثلاثة أن الضمير المتصل لا يبتدأ به ولا يلي الاستثنائية في حال الاختيار، ومثل المؤلف رحمه الله بأربعة أمثلة في البيت الثاني، ثم أعطانا قاعدة في البيت الثالث أن الضمائر دائما مبنية، وأن لفظ الضمير لا يتغير وإن تغير موقعه من الإعراب. نعم. ها؟ أيوه. كالياء والكاف من أكرمك. طيب، هذا مثال على الياء والكاف. مثال آخر، وش أفادنا به من سليم؟ إيه. الياء الأولى في محل جر، الياء الثاني محل رفع، ثم الياء هذه متكلمة لا تأتي إلا للرفع بس، عفوا ياء المخاطبة، أما الأولى ياء المتكلم، ابني، ابني أنا، سليه أنت، مخاطبة. اقرأ. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك، وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض فما لي عوض فما لي عوض إل فما لي, ما لي أبدا عوض معنى أبدا ما لي أبدا عوض فما لي عوض إلاه ناصر. وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. وكل مضمر له البناء وكل مضمر أحسنت قال ابن مالك قال ابن عقيل قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. قال ابن عقيل رحمه الله المضمرات كلها مبنية لشبهها أو لشبهها بالحروف في الجمود، وذلك أو لذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله. فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. هذا بيت يأتي إن شاء الله تعالى في درس القادم بيت هذا. طيب الحمد لله. طيب نرجع إلى شواهد ابن مالك، أرجع إلى الشاهد الأول الشاهد من عقيد قصدي أعوذ بربي أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر. الشاهد قوله إلاه فإن الهاء هنا ضمير متصل، ومع هذا أتى بها بعد إلا، وإنما أتى بها بعد إلا للضرورة الشعرية. وابن عقيل قال إنه شذوذا عبر بالشذوذ، والشذوذ معناه أنه يعني خارج عن القواعد حتى على لغة العرب حتى في الضرورة. طيب الإعراب أعوذ أعربها أنت أعربها أنت يلا أعرب ابدأ أنت. طيب باقي فعل يحتاج إلى ايش يحتاج إليه؟ تحسنت في محل جر مجرور ولا محل جر؟ لا أيه؟ العرشي. طيب أحسنت يلا أبو أيوب أبو أيوب كمل أحسنت. من فئة بغت على مجره بغت مقدرة عندي بغى بغت موجود ظاهر ها ضمير ولا حرف هذه التاء أنتم معنا ولا لا؟ التاء هاي ضمير ولا حرف؟ طيب وش الفرق بين قلنا ضمير ولا حرف؟ أحسنت له محل إعراب والتاء والحرف لا محل له. أحسنت إيش؟ إيساك هندون ضربت الطالبة ضربت كتبت. طيب باقي هي جوازا أو وجوبا؟ طيب أبو حسن علي إن أعربت هذه أعطيناك درجة المدى كامل هو ناقصة إن شاء الله. علي مفعول به كلها يعني بغت علي صارت عليه. طيب أين الجار وين المجرور؟ أنت عارف بس أنطق أنطق أنت قد وصلتها قد مسكتها ها؟ لو أول كلامك يلا على حرف جر وين وجد يا علي ها يلا أيوة صح أصلها على أنا على أنا صرت علي صح علي فما لي عوض. يا شيخ عبد الله هذه مشكلة. حتى الإعراب المعربون فيها استشكلوها. فما لي عوض استنى فيها. ما اسم موصول الذي لي عوض والمعنى ليس نافية. طيب لي لا الياء ما هي بضمير في محل جر. طيب عوض عوض هذه قال معنى أبدا مثل قبل وبعد فهي إذن ظرف ظرف لما يستقبل من الزمان ما فيه محل في محل نصب. تمام في محل المستثنى محل نصب مستثنى صحيح. ناصر وين المبتدا؟ لا المبتدا ما يتبتعر ابدا المبتدا ياتي بارزا ابدا هي قاعده. الذي يختفي ويتعلق هو الخبر فنقول ناصر مبتدا. فمالي شف مالي ناصر مالي ناصر. طيب مالي عوض تمام. طيب اين المستثنى منه؟ يلا سؤال عام المستثنى منه وينه؟ اين المستثنى منه؟ قلنا الله الها مستثنى ها ظرف هذا ما يمكن ممكن مستتر كائن تقديره كائن لا لازم يكون بارز المستثنى منه. رب العرش ناصر هذا المستثنى منه ناصر يقول مستثنى واحد ذا. قلنا لكن هذا نكرة وقعت في سياق النفي ما لي عوض فهذه تعم في استثنى منها. طيب يلا وما لي وما علينا إذا ما كنت جارتنا. يلا عبد المنعم هذا أنت الشعر أنت اختصاصك. الواو حسب ما قبله قبلنا. يلا ما اسم موصول يعني والذي علينا إذا ما كنت لا ما الذي علينا إذا كنت يلا ما الذي علينا يا اسم موصول يعني إذن نافية ما علينا نافية ها؟ لا ما ليس علينا شيء إذا ما كنت جارتنا. يقول إذا أنت الجارة خلاص اللي يجي يجي واللي يروح يروح. علينا على حرف جر اللي تجيء به توصل لنا عشان نقدر نحطنا علينا نا نا ضمير متصل نا على السكون في محل جر بحرف الجر. طيب كمل إذا ظرف. طيب هي ما تكون ما خلنا قاعدة من قبل من يحفظها بعد الظروف يجي مضاف. لا في ما بالذات يا شيخنا كان يردها يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة ما زائدة ما لحلم يا رب. يقول يا طالب خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. يلا إبراهيم عندك إذا ما كنت جارتنا خلصنا كنت جارتنا صح. تاء التأنيث تأنيث ساكنة تاء التأنيث تاء ساكنة لا تعمل ولا يعمل فيها ولا إذن ضمير متصل. ضمير متصل. أيوة. عفى الله عنك. التاء لا تأتي إلا في محل رفع أبدا خذها قاعدة. هو صح لكن كانت هل تطلب فاعلا؟ هل كانت تطلب فاعلا؟ ها؟ اسم تطلب اسما. فنقول التاء ضمير متصل في محل رفع اسم كان، بعدين بعد خل ركده جارتنا، كنت جارتنا، هذه واضحة، هذه جارتا، التاء في محل رفع اسم اسم كان، وجارتنا يلا جاتك زبدة. وش الوقع على فعل؟ وقع على فعل ضربنا جارتنا ولا شيء؟ أبو يوسف صح، خبر كان، كنت جارتنا نصبت نا، إيه موقعها في محل، أحسنت، قاعدة كل ضمير بعد اسم فهو مجرور بالإضافة، محل جر بالإضافة، خلاص يكفي. أصبروا أصبروا عن نحو، أصبروا، من صبر ظهر، بدينا في الأبواب اللي فيها قوة شوي، لكن إن شاء الله تعالى ها؟ لا تجينا على طول في نفس الباب. إذا خلصنا إن شاء الله تعالى أعطيناكم ورقة كاملة في الضمائر بتقاسيمها إن شاء الله.